أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلو عليهم نبأ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فأصبح من النادمين

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا Thank you.

Oh,

فمن تصدق به فهو كفارة له وآتيناهم الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل فيه هدى ونور وليحكم أهل الإنجيل فيه هدى وله الشيء Ooh. أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله.